يا بنت بعد الستر صرتي كعرين، وذا لا هو فرضا ولا هو بسنه، لا تلبسين الثوب علاق تكفين، امي امك قبلنا ملبسنه، وكانك بتقليد الخواجه تباهين، وراك يوم الحشر نار وجنه، وان كان ذي موضه تراكن مساكين، الكافرات لبسهن تلبسنه، لبس عليك مثل لبس المجانين، متقطع حتى الظهر بان منه، العاريات الكاسيات الملاعين، يا ويلين من شي يواجهنه، جداتنا باقي صداهن للحين، ثم الثوب لا منه قصر طولنه، لا ملبس لبستن ديانا ونادين، والساق مثل كلوديا ما كشفنه، وترى الحلا ما هو بكشف الكراعين، ولا هو بكشف الصدر يلي تبنه، ترى الحلا بالستر بس الستر وين؟ دام اللباس الفاضح تأيدنه، لا شفتهن بالعرس مثل الشياطين، حتى الشعر فوق الأذان جبعنه، ملوم أنا من عنده النقص بالدين، ألوم الزوج خيب الله ظنه، يمشي وراها مثل مشي البعارين، لمطارد الموضة مع حاتقنه، واللي أنا صحها قال تسكت وبعدين ما سكت في كف يدها تصنه، غصبا عليه الحب فوق القوانين، لا تشتري مرايه ولا تخاف منه، الجيب فاضي بعد جمع الملايين، بنات حواء ضاعن وضيعن.